ربك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على خير الأنام خير من صام وقام عليه أفضل الصلاة والتسليم. مشاهدي الكرام وفتياتنا الحبيبات أهلا وسهلا بكم معنا في يوم مبارك من أيام هذا الشهر العظيم شهر الرحمة والغفران. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو والغفور سبحانه، ولكي يعفو الله عنا نريد لهذا الشهر أن نعفو نحن كذلك عن كل الناس، فالعافي يجلب عفو الله سبحانه وتعالى له. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية. وكيف يعفو الله عن هذا الإنسان إذا لم يكن هو من العافين؟ وبعد الاطلاع وجدت أن في كلمة الغفران والعفو والصفح درجات، فالمغفرة والغفران هو يعني سبحان الله دفع هذا الألم أو هذا الأذى من قبل هذا الشخص. وأما في الصفح طبعا الغفران ثم بعد ذلك العفو، فالعفو أعلى من الغفران. العفو هو ليس فقط دفع هذا الأذى، إنما مسح هذا الأذى وهذا الألم ونسيان هذا الأذى من هذا الإنسان. وأما الصفح فهي تأتي أعلى من العفو ومن الغفران، فالصفح هي فتح صفحة جديدة وصفحة جميلة في حياة وعلاقة هذا الإنسان مع أي أحد آخر. وأول الصفح هو الصفح مع النفس، فالإنسان عليه أن يصفح ويعفو مع نفسه في اليوم والليلة ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو والغفران. فمن منا لا يزل أو يخطئ؟ صحيح علينا أن نحاسب أنفسنا، ولكن ليس لذات المحاسبة وليس لأجل المحاسبة، بل نحاسب لنفتح صفحة جديدة ونمضي إلى الأمام بإنابة وقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أن جعل فيها ليلة الغفران، ألا وهي ليلة القدر. نعم، ليلة قديرة عظيمة فيها يتجلى الله سبحانه وتعالى على عباده، سيعفو عن من يريد أن يعفو عنهم. ومن صفات الذين يعفو عنهم هم الذين يعفون عن الناس ويعفون عن الكل والجميع في هذا اليوم والليلة. ومن هذا اليوم ومن هذه اللحظة نريد أن نعفو عمن ظلمنا أيا كان. ويتجسد فينا قول الشاعر: مهما كان ومهما قيل عنا، علينا أن نقول من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. نعم، ادفع بالتي هي أحسن. العفو يقول الله تبارك وتعالى عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن الذي يريد أن يعفو عن الناس هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يلهم هذا القلب ويعين هذا القلب على أن يسامح وعلى أن يعفو وعلى أن يغفر. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. مو بس نعفو، بل نستغفر لمن ظلمنا، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. نعم، وشاورهم في الأمر، أي بعد ما أعفو عنهم، يعني حتى سبحان الله أستغفر لهم بظهر الغيب وأشاورهم، وهذا يدل على شيء، يدل على وجود هذه العلاقة واستمرارية العلاقة بيني وبين من ظلمني من الناس حتى يغفر الله لي ويعفو عني. خلوكم معنا مشاهدي الكرام فتياتنا الحبيبات حتى نذهل من حوض العفو والمغفرة سيغفر الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الشهر شهر الرحمة والغفران. مشاهدي الكرام وفتياتنا الحبيبات يروح عن قلوبنا بالعفو عن الناس أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام اغفروا يغفر الله لكم. إذن لنعفو سيعفو الله عنا. فالجزاء من جنس العمل. هدفنا اليوم والآن وأنتم جالسين الآن أمام التلفاز من الآن وفي هذه اللحظة نعلنها عفو وغفران وصفح جميل لكل من أساء إلينا، فتتنزل علينا مغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه ويتقبلنا الله سبحانه وتعالى. أدري هناك كثير من الناس راح يقول في بعض العلاقات أو بعض المشاكل فيها صعوبة، هو صح. يعني في واحدة مثلا تقول أنا ما أقدر، يعني إيذاء من فلان إيذاء عظيم أو قول، أو أحيانا يصل إلى القذف أو إلى الغيبة، أو أحيانا ظلم مادي أو ظلم معنوي، أيا كان هذا الظلم. صحيح أن مسألة العفو صعبة ولكن غير مستحيلة، ونتذكر بأن بالمقابل المقابل العظيم للعافين هو الذي يدفعنا إلى العفو. فالذي يعفو يوم القيامة يعني يكفيه أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وكذلك أول ما يدخل الجنة فيتجلى له قصره يسجد له يظن أنه ربه، ولله المثل الأعلى. فتقول الملائكة له قم إنما هذا قصر من قصورك، فيقول بما فعلت في الدنيا ليكون هذا الأجر لي، فيقولون له لعفوك عن من ظلمك. فالعفو عن من ظلمنا مع القدرة على الرد أو القدرة على البسط هو يعني في الحقيقة مجلبة لعفو الله سبحانه وتعالى، وكذلك لهذا النعيم العظيم، وأوله أن ندخل الجنة بغير حساب، ومن منا لا يريد أن يدخل الجنة بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى يعني إلى مكان صغر، يعني حتى أن والله يتأهل لي أو يعني يكون لي موقف جميل حتى أني أسامح أو أعفو، لا، إنما أعفو الآن وبظهر الغيب ومن غير ما يعلم هذا الإنسان أعفو عنا وأستغفر له وأسامح له وأسامحه، وحتى من يعني علو النفس أن حتى أتصدق عنا وأدعيه بظهر الغيب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ونحن نعلم أن شهر رمضان شهر التقوى، ويتخرج الإنسان قد يعني ارتفعت قيمة التقوى بقلبه، ومن التقوى أن أعفو عمن ظلمني. الذين ينفقون في السراء والضراء، ومن الإنفاق أن أعفو وأسامح. والكاظمين الغيظ، إذن الصفة الثانية والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن العفو عن الناس وكظم الغيظ والإنفاق، أيا كان هذا الإنفاق معنوي أو مادي، مجلبة لحب الله سبحانه وتعالى. وكل حتى الكافر والمسلم يدعي حب الله سبحانه وتعالى، ولكن من الذي يحبه الله؟ الذي يحبه الله من اتصف بهذه الصفات بعد التوحيد، أن يكظم الغيظ وأن يعفو عن الناس. يقول عليه الصلاة والسلام ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. ونحن أحوج بهذا الشهر العظيم شهر الغفران أن يغفر لنا وأن نعتق من النار. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أحيانا الإنسان يصر مظنة منه أنه على حق، نخالف، خلينا احنا نعتقد أن احنا على حق، ولكن مع العفو والغفران. والعفو والمسامحة ليس عيب أو مذلة أو نقص في شخصياتنا، لأن قد يأتي لمه من الشيطان أو وسواس فيوحي إلينا بأن إذا أنا سامحت أو عفيت هذا نقص لي أو ضعف، أو أحيانا إذا سامحت هذا دليل على أني أنا أؤيد هذا الخطأ. طبعا هذا كل هذه مفاهيم خاطئة ومغلوطة. يعني أحيانا يعتقد الإنسان أنه إذا سامح أنه راضي على هذا السلوك، سواء كان من زوجته أو من أحد أقربائه أو من مديره في العمل أي كان. نريد أن نفصل بين الفعل هذا الخطأ وبين الفاعل الإنسان. الإنسان أي كان يجب علي أن أسامحه وأدعو له بظهر الغيب، ولكن الفعل أنا أنكر هذا الفعل ولا أؤيده. هنا إذا فهمت هذه النظرية تساعدني بالفعل على أني أنا أبادر في المسامحة والصفح الجميل. والصفح الجميل يستلزم مني بأن لا أعاتب أو أكرر خطيئة هذا الإنسان، وأمن عليه هذا العفو وهذا الغفران مني. فإذا أنا كل شيء أذكره بخطيئته، هذا طبعا لا يكون من الصفح الجميل أو الغفران. فإذا أردت أن أعفو علي أن أسامح وأنسى خطيئة هذا الإنسان تجاهي. من العفو كذلك أن أصل أرحامي. إذا أنا قاعد الآن أعفو وأسامح ولكن ما أعفو وأسكت خلاص، لا، لأن دليل العفو أن يلحقه سلوك معين يدل على أني أنا سامحت وعفيت. مو شرط أو مو بالضرورة أني أنا أرد مرة ثانية أقوي هذه العلاقة وأكون قريبة جدا من هذا الشخص، هذا صراحة يعني ما هو بالضرورة، إلا أني أنا أواصل وأصل أرحامي، أصل هذا الذي قطعته حتى لو كان بالسؤال أو إذا سمح الله كان هناك مناسبة معينة سراء أو ضراء علي أن أشاركه وأتواصل معه. يقول الله تبارك وتعالى: خذ العفو. وكأن العفو شيء أنا أخذه ولا أقدمه. سبحان الله، خذ العفو بالفعل، لأن ما أقدمه لأي شخص هو بالدرجة الأولى قدمته لنفسي. فما تقدمون من لأنفسكم، الله سبحانه وتعالى يقول يعني لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالجاهل الذي يخطئ بحقي أو يستفزني ببعض التصرفات علي أن أعرض عنه. فإذا أعرضت عنه أنا ابتعدت عن البيئة التي يعني البيئة التي تحفز الغضب، أو أني أنا سبحان الله أبطش أو أرد عليه بالمثل والمقابل. عمر بن الخطاب كان يقف أمام الملأ والناس ويقول لهم: كل الناس مني في حل. فكان دائما يكرر هذه الكلمة ويتحلل من الناس ويبين لهم أني أنا قد سامحت الكل والجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من يكون كأبي ضمضم؟ من هو أبي ضمضم؟ هذا أحد الصحابة كان كل يوم تشرق به الشمس يقول: اللهم ما لي بمال أتصدق به، ولكن قد عفوت عمن ظلمني وتصدقت بعرضي عن الناس. يقول الإمام الشافعي عندما يسكت عمن ظلم وعمن يسيء إليه فيقال: لماذا تسكت لهم؟ لماذا لا ترد عليهم؟ فكان يقول: قالوا: سكت وقد خوصمت. قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح. أحيانا لما ترد وتجاوب يصير شر ويزيد الشر ويزيد سبحان الله تسوء هذه العلاقة بينك وبين الآخر. قالوا: سكت وقد خوصمت. قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، نعمة، وفيه لصون العرض إصلاح. إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحشى ويرمى وهو نباح. إذن القوة في الصمت، والقوة والعظمة والعزة في العفو والصف. الآن لن أسامح، علي في البداية أن أسامح نفسي. هناك ناس يوميا يجلدون ذواتهم ويقرعون أنفسهم، فالكل يخطأ، فعلينا أن نسامح أنفسنا ونلحق هذه السيئة بحسنة ليعفو الله عنا سبحانه وتعالى. أن أسامح إذا كان لدي والدي أو أرحام قد ظلموني أسامحهم من الآن. إذا كان لدي أبناء هجروني أعفو عنهم وأسامحهم. إذا كان لدي أخوة، أتذكر قصة سيدنا يوسف عندما قال من بعد أن نزغ الشيطان واتهم الشيطان ولم يتهم أخوته، وإخوته قد رموه في البئر وآذوه، فعلي أن أسامح إخوتي، علي أن أسامح زوجتي أو الزوج كذلك. وأتذكر لو كانت هناك لحظة فضل، كما يقول الشاعر: إذا جاء الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. علي أن أسامح أصدقائي جيراني مهما كانوا ومهما عملوا. ففي المسامحة راحة للبدن، راحة للقلب، مجلبة لعفو الله. وما أجمل أيام، كل الأيام، ليس فقط أيام رمضان، إذا وضعت رأسي على الوسادة وقلت اللهم إني عفوت فعفو، وسامحت فسامح، وغفرت فاغفر، وتجاوزت فتجاوز. اللهم أيما عبد أو أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد ظلمني أو بهتني أو قال في ما ليس فيه، فإني أشهدك بأني قد غفرت لهم رغبة في ذاك يوم القيامة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اليوم نودع كذلك يوم جديد من أيام رمضان المبارك، وبدأت أيامه تتناقص كما ترون. عسى ربي أن يتقبل منا هذه الأيام العظيمة كلها من أيام حياتنا وأعمارنا في هذه الأرض، وما بقي إلينا إلا أن نتلاحق ونتسابق ونستثمر باقي هذه الأيام العظيمة. اللهم آمين. إلى أن نراكم في حلقة قادمة لنتروح بها معكم عن قلوبنا في هذه المعاني الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورة قرآن، صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقف حتى قد يتلاشى بثوان، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بالسعاد، كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. Thank you.